بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن أهل الذمة هل يمنعون من إظهار الأكل والشرب في نهار رمضان؟ قال ابن الصيرفي: يمنعون، ونقله عن القاضي وذكره أبو العباس، وهذا قد يكون مبنيا على تكليف. تختلف عندي 48 اللي عنده هذه 48. نعم. وهذا قد يكون مبنيا على تكليفهم، إذ في ذلك إظهار الشعار ديني. إيش؟ إذ في ذلك إظهار شعار ديني. والأظهر أنهم يمنعون مطلقا، وإن قلنا بعدم تكليفهم، إذ في ذلك إظهار شعار دينهم. عندك سقط رجل بعد تكليفهم، يكون مبنيا على تكليفهم. والأظهر أنهم يمنعون مطلقا، وإن قلنا بعدم تكليفهم. قلنا نسخ فيها سقط. طيب إذ في ذلك، إذ في ذلك إظهار شعار دينهم وإظهار الأكل والشرب في رمضان. وقد قال صاحب المحرر: في المريض والحائض والمسافر لا يجوز إظهار الفطر إجماعا، مع أن الصوم غير واجب عليهم. وقيل لابن عقيل: فيجب منع مسافر ومريض وحائض من الفطر ظاهرة لئلا يتهم. فقال: إن كانت أعذارا خفية منع من إظهاره، كمرض لا أمارة له ومسافر لا علامة عليه. وقد يقال: يبنى على تكليفهم وعدمه. هل يجوز للمسلم إعانتهم على الأكل والشرب من غير إظهار أم لا؟ فإن قلنا بتكليفهم لم يجز، وإن قلنا بعدمه جاز، والله أعلم. طيب، والصحيح أنهم يمنعون، أهل الذمة يمنعون من إظهار الأكل والشرب في نهار رمضان، لأنهم في الحقيقة يلتزمون أحكام الإسلام ظاهرا، ومن التزام أحكام الإسلام ظاهرا ألا يجاهر بالأكل والشرب في نهار رمضان. ولهذا حتى المسلم إذا أبيح له الفطر في رمضان فإنه لا يجوز أن يجاهر. ولهذا ابن عقيل رحمه الله ذكر قاعدة في الفطر في رمضان، قال: كل من أفطر في رمضان بسبب غير ظاهر فإنه لا يجوز له إظهار فطره. كل من كان سبب فطره غير ظاهر للناس فإنه لا يجوز له أن يجاهر به، كمريض لا أمارة له ومسافر لا علامة عليه. لاحظوا القاعدة: كل إنسان يكون سبب فطره في نهار رمضان غير ظاهر للناس فإنه يجب عليه أن يفطر سرا ولا يجاهر. مثل حائض، امرأة حائض تمشي بالشارع تقف عند براد وتشرب، نقول: هل هذا ظاهر؟ هل كل الناس يعلمون أنها حائض؟ لا. كذلك المسافر، إنسان دخل بلدا وهو مسافر لا يجوز له أن يجاهر إلا إذا كان عليه أمارة، مثل أفرض يمشي في خط طريق ووقف عند محطة وشرب وسيارته محملة عليها شناط وعفش، هذا عليه أمارة أو ليس عليه أمارة؟ عليه أمارة. طيب، ها كيف؟ لا، بس المجاهرة مجاهر، من يعلم؟ مو بصحيح لبسه ظاهر، أقول الكفار بعضهم يلبس لباس المسلمين. نعم. ولأن في مجاهرتهم أيضا فيه استخفاف بالشرائع، لأن هناك فرق بين إفطار الكافر وبين إفطار الحائض والمفسد. بعد الكافر أي الفل، فالإفطار الحائض وإفطار النفساء وإفطار المسافر إفطار لعذر شرعي أيضا غير دائم، هي تفطر أياما ثم تصوم، لكن هذا فطره إيش؟ على وجه الدوام. فلو قلنا بجواز فطره وإظهاره أقول الأكل والشرب لأدى ذلك إلى الاستخفاف بشعائر الإسلام الظاهرة. طيب، نعم. ومنها ما هو الإخفاء؟ وش فيه؟ أي إخفاء؟ لأن الصيام من شعائر الإسلام الظاهرة، يتهم الإنسان، يتهم، أقول يتهم، يعني لو مثلا إنسان مثل مسافر يدخل بلد يشرب ماء، يتعال من اللي خلاك تشرب ماء في نهر رمضان؟ لكان كل إنسان حتى من البلد إذا كان البلد كبيرا يفطرون ويأكلون ويشربون، وإذا حوسبوا أتاهم أهل الحسبة قالوا إحنا مسافرين، نحن مسافرون، أقول يحصل فوضى. نعم. ومنها استئجار الكافر للجهاد، فإنه يصح، بناه بعضهم على القاعدة وليس بناء جيدا. طيب، استئجار الكافر للجهاد يصح، ومن ذلك أيضا بعبارة عام الاستعانة بالكافر في الجهاد، استعانة بالكافر في الجهاد يجوز، لكن بشرط أن يؤمن، أن يكون مأمونا هذا الكافر، فإن لم يكن مأمونا فإنه لا يجوز. ولهذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حارب في حنين كان معه من؟ بعض المشركين، كان معه بعض المشركين. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فلن أستعين بمشرك، فيحمل على ما إذا كان غير مأمون، وإلا فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام استأجر عبد الله بن أرقط وقيل بن ريقط في الدلالة على الطريق من مكة إلى المدينة، ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي. فالاستعانة بالكفار استئجارا أو غيره يجوز إذا دعت الضرورة، بشرط ماذا؟ الأمن، بشرط أن يكون مأمونا. نعم. ومنها ما ذكر ابن الصيرة في أن الكفار هل يملكون أموال المسلمين بالقهر أم لا، فإن قلنا بالقاعدة فلا يملكون وإلا ملكوا. وتحرير المذهب في هذه المسألة، قال القاضي إنهم يملكونها من غير خلاف، والمذهب عند أبي الخطاب في انتصاره أنهم يملكونها. وحكى طائفة عن أحمد رضي الله عنه روايتين منه ابن عقيل في فنونه ومفرداته، وصحح فيها عدم الملك. وذكر أبو العباس أن أحمد لم ينص على الملك ولا على عدمه، وإنما نص على أحكام أخذ منها ذلك. نعم. والصواب أنهم يملكونها ملكا مقيدا لا يساوي أملاك المسلمين من كل وجه. انتهى. طيب، وهذا أصح، أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر، يعني لو استولى كفار على أموال المسلمين وقهروهم وأخذوها فإنهم يملكونها. طيب، ما الفائدة من هذا؟ نقول الفائدة من هذا لو أن كفارا استولوا على أموال المسلمين وقلنا إنهم يملكونها، ثم بعد ذلك حدث بيننا وبين هؤلاء الكفار، بين هؤلاء الكفار الحربيين حصل بيننا وبينهم عهد، فدخلوا بهذه الأموال إلى بلاد المسلمين ليبيعوها، واشتراها مسلم منهم، فإن الشراء صحيح، إذا قلنا يملكونها فإن الشراء صحيح، لأنهم باعوا شيئا يملكونه. أما إذا قلنا إنهم لا يملكون فيكون الشراء غير صحيح، لأن هذه أموال مغصوبة. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر، كما أن المسلمين يملكون أموال الكفار بالقهر، فالقهر والغلبة سبب للملك. نعم. ما في سؤال. وين؟ والمذهب؟ أي أنهم لا يملكونها. عندكم كذا؟ أنهم يملكونها. لا يملكونها. حطوا لا. نعم. وبناء ابن الصيرفي ليس جيدا من وجهين، أحدهما أن المذهب الذي جزم به القاضي من غير خلاف أنهم يملكون، والمذهب أنهم مخاطبون. الثاني أن محل الخلاف في أن الكفار هل يملكون أم لا إنما هو في أهل الحرب، أما أهل الذمة فلا يملكون بلا خلاف، لأن استيلاء أهل الذمة حكم الغصب، استيلاء أهل الذمة غصب، يعتبر غصبا، لكن أهل الحرب إذا استولوا على شيء قهرا ملكوه. نعم. والخلاف في تكليف الكفار عام في أهل الذمة والحرب، فإن قلنا عندي في أهل الحرب والذمة، تقديم وتأخير، إذا حصل مثل هذا تقديم وتأخير ماذا تصنع؟ في النسخ تضع ميم. الآن عندنا في النسخة عام في أهل الحرب والذمة، وعندكم مثلا في أهل الذمة والحرب، إذا كانت النسخة مثل الصحيحة الحرب والذمة تضع على الحرب ميم وتضع على الذمة ميم، يعني مقدم مؤخر، مقدم مؤخر، فهم يعني هكا اصطلاح العلماء في تصحيح النسخ. إذا وجد مثل تقديم وتأخير يقولون مثلا مثل أفرض زيد مثل زيد ابن محمد ابن بكر، وهو في الأصل زيد ابن بكر ابن محمد، تضع على محمد ميم، تضع على بكر ميم. هش ما يضر، ما أقول ما يؤثر، ما هي مشكلة، لكن أحيانا يؤثر. نعم. فإن قلنا يملكون فلا يملكون الفرس الحبيس والوقف، وفي الولد روايتان، وفي أم الولد. وفي أم الولد روايتان، وهل يملكون العبد الآبق والفرس الشارد إليهم؟ في المسألة روايتان، المذهب لا يملكون، وإن قلنا يملكون فهل يشترط أن يحوزوه بدارهم؟ في المسألة روايتان، واختلف في الترجيح. وإذا أتلف الحربي شيئا من أموال المسلمين وأنفسهم فلا يضمنه بالإجماع، ذكره غير واحد وليس بإجماع، فإن الرافعي الشافعي نقل عن أبي إسحاق الإسفرائيني أنه يجب الضمان إذا قلنا الكفار مكلفون بالفروع. قال وذكر أبو الحسن وقال قال وذكر أبو الحسن لا وقال حطوا وقال وذكر أبو الحسن العبادي أنه العبادي أنه يعزى أنه أنه يعزى ذلك إلى المزني في المنثور. واعترض بعض متأخر الشافعية على كلام الرافعي هذا، فقال نقل العبادي في الطبقات ذلك عن الأستاذ فيما إذا صار ذميا، وأن المزني في المنثور قال لو لم يصر ذميا ولكن غنمنا ماله فيقدم دين المسلم. قال فإن أتلف وأسلم فلا شيء عليه، لأن الإسلام يجب ما قبله. هذا كلام العبادي انتهى. وسمعت بعض شيوخنا يعزو وجوب الضمان على الحربي إلى إسحاق بن راهويه، والله أعلم. لا فيه قبلك، قال فإن عندك، وأن المزني في المنثور قال لو لم يصر ذميا ولكن غنمنا ماله فيقدم دين المسلم. قال فإن أتلف وأسلم فلا شيء عليه، لأن يعني الإسلام يجب ما قبله. هذا كلام العبادي انتهى. كذا عندكم؟ طيب. نعم. ومنها طيب ومنها لو غصب مسلم خمرة ذمي هل يجب عليه ردها أم لا؟ ينبني على أن الخمر هل هي ملك لهم أم لا؟ وفي المسألة روايتان حكاهما القاضي يعقوب إبراهيم وأبو الحسن ابن بكروش وغيرهما، إحداهما يملكونها فيجب الرد، هذا قول جمهور أصحابنا، والثانية لا يملكونها فينبغي وجوب الرد. وقد يقال لا يجب ردها ولو قلنا هي ملك لهم، إذ يلزم منه تسليم الخمر الطاهر. لا الظاهر. إذ يلزم منه تسليم الخمر. ما في خمر طاهر، كل العلماء يرون نجس. وقد يقال لا يجب ردها ولو قلنا هي ملك لهم، إذ يلزم منه تسليم الخمر الظاهر إلى الذمي. وقد اتفق الأصحاب فيما علمت على أنه إذا أظهرها أنها تراق، ولهذا إذا أتلف متلف فإنه لا يضمنها، وعلى هذا جمهور الأصحاب. وخرج أبو الخطاب وجها بضمان قيمتها إذا قلنا إنها مال لهم، وأبى ذلك الأكثرون. وحكي لنا قول يضمنها الذمي للذمي، ورأيت بعض شيوخنا يبني هذا الفرع على هذه القاعدة، إن قلنا بتكليفهم فيمتنع الرد أو الضمان إن تلف، وإلا وجب. إن قلنا بتكليفهم فيمتنع الرد أو الضمان إن تلفت وإلا وجب. وفي هذا البناء نظر، لأن فرض المسألة فيما إذا كانت الخمرة للذمي، أما إذا كانت لحربي فلا يجب رد ولا ضمان، والقول بالتكليف عام في الحربي والذمي، والله أعلم. طيب إذا غصب خمر ذمي، غصب خمر ذمي فهل يجب عليه ردها أو لا؟ نقول يجب ردها بشرط أن تكون مستورة. إذا غصب خمر ذمي مستورة فإنه يجب عليه ردها. فلو أن شخصا غصب من ذمي خمرا فإنه يجب عليه أن يرده عليه، لأن الخمر عند الذمي مال ويعتقدها مال، واضح؟ لكن لو أتلفها هل يلزمه الضمان أو لا؟ نقول لا يلزمه الضمان، لأن الخمر ليس له قيمة شرعا. فعندنا الآن رد وضمان إتلاف. إذا غصب خمر الذمي يلزمه إيش؟ يلزمه الرد، لأن أهل الذمة يعتقدون أن الخمر مال عندهم، هي مال يتبايعون بها ويشترون. لكن لو حصل إتلاف، لو أتلف خمر الذمي، فإنه لا يلزمه إيش؟ ضمانه، لأنها ليست بمال شرعا، ليست بمال شرعا. طيب، ومنها إذا أتلف الكافر صيدا في الحرم، ومثله لو لو لو كلبا، لو غصب كلبا مثلا من شخص يلزمه إيش؟ رده. مثل إنسان غصب من شخص كلب صيدا أو حرث أو ماشية، يجب عليه الرد. لكن لو هذا الكلب قتله الغاصب، هل فيه ضمان؟ لا، ما فيه ضمان، لأن الكلب ليس له قيمة شرعا. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. نعم. ولو كلب صيد، النبي نهى عن ثمن الكلب. أقول نهى عن ثمن الكلب. نعم. ومنها إذا أتلف الكافر صيدا في الحرم فإنه يضمنه، ذكره أبو الخطاب في انتصاره في بحث مسألة كفارة ظهار الذمي، وبناه بعض. طيب، هل هذا يتصور كافر أتلف صيدا في الحرم؟ أليس الكافر ممنوعا من دخول الحرم؟ حرم مكة معروف. صادم بعيد. صادم مكان بعيد. نعم، يتصور لو أتلف وقف على الحدود وأطلق النار على غزال أو حمامة، واضح؟ لا يلزم من إتلاف الصيد في الحرم الدخول، لأن الله عز وجل يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا، ولم يقل لا يدخلوا. صح؟ لا يقربوا، يلزم من عدم القربان عدم الدخول. لكن يتصور أن يصيد صيدا في الحرم وهو لم يدخل، بأن مثل يقف قرب حدود الحرم ويكون الصيد في الحرم فيرميه. إذا أتلف صيدا في الحرم فهل يضمنه أو لا يضمنه؟ نقول يضمنه، لأن هذا إتلاف، لأنه إتلاف فيضمن. وبناه بعضهم على هذه القاعدة، وليس بناء جيدا، لأنه إن كان المتلف حربيا فإنه لا يضمنه، جزم به جمهور العلماء، وإن كان ذميا فإنه يضمنه ولو قلنا بعدم تكليفه، لأنه إتلاف، والإتلاف لا يعتبر فيه التكليف، لكن قد يقال إن قلنا بتكليفه ووجوب الجزاء بقتله على المتعمد وجب الجزاء، وإن قلنا بعدم تكليفه وأن الكفارة لا تجب على المخطئ فلا كفارة عليه، والله أعلم. ومنها أنكحة الكفار، هل هي صحيحة أم لا؟ قال أبو العباس رضي الله عنه: رأيت لأصحابنا في أنكحتهم أربعة أقوال، أحدها جميعها صحيحة. يعني عقود الكفار، عقود الأنكحة الكفار، هل هي صحيحة أو ليست بصحيحة؟ يقول عقود الكفار لا تخلو من حالات، يعني أنكحة الكفار لا تخلو من حالات. الحالة الأولى أن يكون العقد صحيحا في الإسلام وفي شريعتهم، العقد صحيحا في الإسلام وفي شريعتهم، فهذا يقرون عليه. واضح هذه؟ إذا كان العقد صحيحا في الإسلام وصحيحا في شريعتهم ومعتقدهم فإنهم يقرون عليه. الحالة الثانية أن يكون العقد فاسدا في الإسلام وصحيحا في شريعتهم ولم يترفعوا إلينا. يقول العقد فاسدا في الإسلام ولكنه صحيح في شريعتهم ولم يترافعوا إلينا، فهنا أيضا يقرون على ما هم عليه. والحال الثالثة أن يكون العقد فاسدا في الإسلام صحيحا في شريعتهم وترافعوا إلينا. تبغى الفرق بين الثنتين؟ أن يقول الحال الأولى أن يكون العقد صحيحا في الإسلام وفي شريعتهم، فهؤلاء فهنا يقرون عليه. الحال الثانية أن يكون العقد فاسدا في الإسلام لكنه صحيح في شريعتهم ولم يترافعوا إلينا، فيقرون على ما هم عليه. حال الثالثة أن يكون العقد فاسدا في الإسلام صحيحا في شريعتهم وترافعوا إلينا، فهنا إما إذا ترافع إلينا إما أن يكون ذلك قبل العقد أو بعده، قبل العقد أو بعده. فإن كان قبل العقد حكمنا بما يقتضيه الإسلام في هذا العقد، حكمنا بما يقتضيه الإسلام في هذا العقد، هذا قبل العقد. وإن كان بعد العقد، إن ترافعوا إلينا بعد أن عقدوا عقد النكاح، فهنا ننظر إن كان مقتضى الفساد ما زال موجودا، كان مقتضى الفساد ما زال موجودا فإن النكاح يفسخ، وإن كان مقتضى الفساد قد زال فإنهم يقرون عليه. فمثلا ترافع إلينا زوجان من أهل الذمة قد تزوج أخته من الرضاع، الآن المانع موجود والفساد موجود، نعم يفرق بينهما، يفرق بينهما لأن هذا لا يحل في الإسلام. وإن كان مقتضى الفساد أو المانع قد زال، مثل تزوج امرأة تحل له لكن تزوجها وهي معتدة، نكاح المعتدة باطل إجماعا، لكن العدة الآن باقية ولا زالت؟ زالت، فهنا يقر النكاح على ما هو عليه. فهمتم الآن؟ إذن إذا ترافعوا إلينا فإن كان ترافعهم قبل العقد فإننا نعقد هذا النكاح على ما يقتضيه الإسلام، وإن كان ترافعهم إلينا بعد عقد النكاح، بعد عقد النكاح فهنا ينظر إن كان المانع ومقتضى الفساد ما زال موجودا فإنه يفسخ، يفرق بينهما ويفسخ النكاح، كنكاح أخته من الرضاع، كما لو نكح أخته من الرضاع أو نكح امرأة خامسة مثلا. وإن كان مقتضى الفساد أو المانع قد زال ففي هذه الحال إيش؟ يقر النكاح على ما هو عليه، كما لو تزوج معتدة، كما لو تزوج معتدة فهنا العدة زالت. الحال الرابعة أن يكون النكاح فاسدا في الإسلام وفي شريعتهم، فهذا لا يقرون عليه إذا كانوا بين المسلمين، لأنه يلزمهم إيش؟ الأخذ بأحكام الإسلام. فتبين بهذا أن أنكحة الكفار كم لها من حالة؟ أربع حالات، ويأتي إن شاء الله الكلام.